تحت قاعدة. القاعدة نصفها الوسائل، هي الوسائل. لا أحكام المقاصد هذا هو الحكم. فأقول إذن هذا مثلا واجب. هذا فعل إيه؟ واجب. فهمت القاعدة؟ ها؟ فهمت ما أقوله؟ طيب. مين ما فهمش طيب. استمدال القواعد الفقهية. استمدال القواعد الفقهية بنص شرعي مثل الحديث، يعني من أين أتى الفقهاء بالقواعد الفقهية؟ من أين أتى الفقهاء بالقواعد الفقهية؟ أتى من أين؟ أين كان؟ بنص شرعي مثل الحديث الشريف الخراج بالضمان. يعني احيانا الحديث نفسه اللي مثلا يكون حديث نص يكون هذا في حد ذاته ايه قاعده فقهيه. الخراج بالضمان يعني المكسب الذي يكسبه الانسان مقابل انه ضمن خساره لو حدث. بمعنى تاجر اشترى سلعه، خلاص اشترى مثلا مجموعة كبيرة من الفلوس ووضعها في مخزن ثم باعها فكسر مبلغا كبيرا. نقول هذا الربح حلال. لما؟ لأنه كان ممكن هذه الكمبيوتر اللي اشتراها تسرق عندما استوردها من الماء الآخر، كان ممكن تغرق في الايه؟ في البحر وغيره. اذا كل هذه الاشياء لو حدثت من الذي يضمنها؟ التاجر. فطالما انه يضمن هذه السلع لو فسدت اذا يربح هذه القيمه لو ايه؟ لو ربحت. اذا لو ان انسانا لم يضمن شيئا ليس له حق ان ايه؟ يربح فيه. يعني قال مثلا انا الشيخ اسامه، الشيخ اسامه مثلا عنده بقره، عنده ايه؟ بقره. ثم قلت له يا شيخ انا سوف اشتري هذه ايه؟ البقره. طيب بقى. ثم رأي البقره عنده عن فتره عنده في التليفون اللي اشتري، وانا اتى بكي ايه؟ اشتري البقره. وما اشتريت ثم عقدت معه عقدا. ولكن اكتبت معه. فأنا كنت مثلا في اسكندرية وأتيت في اليوم الثالث وذهبت إليه فوجدت أن البقرة ماتت. من الذي يتكلف هذا الموطن البقرة؟ صحيح وهو يبقى لا يستطيع أن يقول أعطينا حق إيه؟ البقرة. فوجدت أن البقرة ولدت. ولدت. من الذي يستفيد بإيه؟ هو لا استطيع ان اقول له ان ايه هذه لي، هو ساعتها وقتها يقول ايه هذه بقره وكلها هذه لي ليا انا، انت اشتري بقره مش لي. اقول له ولكن هذه كانت الداخل لا يكون الخراج بايه؟ بالضمان. وهكذا. يبقى بهذه القاعده الخراج بالايه؟ بالضمان. من اين استمدت هذه القاعده؟ من حديث الشركه. طيب قواعد خرجها العلماء من استقراء الاحكام الجزئيه مثل قاعده الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. يعني هنا قواعد طبعا بقيه القواعد يستغلها الايه؟ الفقهاء. يعني الفقهاء ينظرون الى احكام فقهيه يجدون ان احكام فقهيه كثيره متشابهه، هذه الاحكام متشابهه مع هذا الحكم مع هذا مع هذا، خلاص يضعون كل هذه الاحكام متشابهه تحت ايه؟ قاعده ويسمونها. الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، طبعا هذا احنا نتكلم فيه كثير امس واليوم. الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، يعني الفرق بين أصول الفقه وإيه؟ والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية كليا تنطبق على جميع جزئياتها، أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية. أصول الفقه عندما نقول أن الأمر يقل الوجوب هذا ينطبق على كل امر في الشرع بلا استثناء.

حكمه أنه لا شيء ويلقى في الكمامة، والدم الذي ينزل من المرأة دم استحاضة وتصلي. لو نزل الصخر بعد التخليق نقول أن الدم دم نزال، والسقف لا يجب علينا أن نصلي عليه ولا أن نكفنه. لو نزل الصخر بعد نفخ الروح نقول أن الدم دم نفاس ويجب علينا أن نكفن هذا الايه الصخر ونصلي عليه وإيه ولكن مع أنه كله إيه صخر، ولكن لما اختلف الوقت اختلف. فالفروق هكذا يأتي الفقير يقول لكي يحفظ الطالب ولكي يحفظ الفقير أضع له إيه شنوك فرق فروق. فأنا هنا عندما تكلمت معك أنا لم أحفظ هذه الأمثلة، أنا أحفظ الفروق. فقلت لك عندما يكون وعندما يكون وعندما يكون، فإذا الطوارئ هي قاعدة كلية تحتها فروع من الصلاة ومن الصيام ومن البيوع ومن الحج ومن الجهاد ومن النكاح. أما الضم الفقهي قاعدة صغيرة تجمع تحتها مسائل بسيطة في باب واحد أو فصل إيه واحد ومذهب مذهب واحد. أما الفروق الفقهية يجتمع تحتها أحكام مختلفة ولكنها توجد بينها إيه فرق. فهم يا أخوان؟ طيب مثال نعم كل هنا القاعدة في الغالب يتفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرها أو أكثرها، أما الضابط فغالبا ما يختص بمذهب معين. كما قلت لك أن القاعدة الفقهية كبيرة أعضاءها كبيرة وتحتها مسائل كثيرة، فالمذاهب بتتفق عليها لأننا أمر يعني أمر كما بنقول إيه واقع وواضح. أما الضابط الفقهي فعلى حسب أصول كل مذهب يختلف نظرته في في في في مسائل معينه، فيختلف الضابط. ممكن تجد الضابط الفقهي في فقه الاحناف مختلف عن ضابط الفقه في فقه ايه الشافعي. مثال الضابط الفقهي العيوب الموجهه للفسخ في النكاح اذا علمت المراه بها عملت بها المراه قبل النكاح فلا خيار لها الا العنه على الاصح. ما معنى هذا؟ نظر الفقهاء فوجدوا ان في مساله معينه هي هل لو المراه تزوجت الرجل وكانت الرجل عيوب في الرجل، هل من حق المراه ان تطلق ان تذهب الى القاضي تطلق وتقول له انا اطلب طلاق ام لا؟ فوجدوا أنها طالما علمت هذه العيوب قبل النكاح فلا يحق لها ليه؟ أنت تطلب الطلاق، أنت الآن عرفتي هذا عنده عيوب معينة ثم عقدتي على هذا، تريدين بعد ذلك أن تشتغل العقد لما أنت كنت عارفة إيه؟ فوجد الفقهاء ان هذه مضطربه. خذ بالك نحن نتكلم في مساله التقويات مبناها ضابط مثلا قاعده، يعني نتكلم فقط مثال، لكن وجدوا الا العزله. اما نقول رجل عنين او امراه عنينه، رجل عنين هو الذي لا يذهب الذي يذهب في اتيان النساء، لا يرغب في اتيان النساء في الجماع مثلا. فهمت هذا؟ هذا يسمى رجل ايه؟ عنين، امراه عنينه لا ترغب في الرجال. فوجد فقال وجدوا ان هذا كل هذه العيوب اذا علمتها المراه قبل العقد لا التفات لكلامها مع القاضي بعد العقد الا هذه الايه؟ هذه المساله، هذه المساله فقط هي التي ممكن الى ايه؟ القاضي يحكم لها بالطلاق وان كانت قد علمت انه قبل العقد عنينه. نحن لسنا في لا نشرح فقه، ولكن اريد ان اقول لك انظر هنا الضابط هذا ماذا كيف استفاد منه؟ عندما كل عيب تاتي بها المراه انا ما اتزوجت زوجي في كذا البخيل مثلا، يعني لا ينفق علي مثلا من هذه الامور، او انه مثلا فيه شيء معين